الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا طفل أرضعته امرأة وهو ابن عامين ونصف عام، فهل تصير أمه من الرضاع؟ لا تصير. نعم، حسنت، ليست أمه من الرضاع. له أخت من الرضاع، له أخت من الرضاع، هل يجوز له الزواج بابنتها؟ لا يجوز. هذه بنت أخته من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. زيد رضع من هند، هل لأخي زيد أن يتزوج من المرضعة هند؟ زيد رضع من هند، هل لأخي زيد أن يتزوج من المرضعة هند؟ نعم له ذلك. نعم له ذلك، حسن، لأن التحريم خاص بالرضيع وفروعه، لا يتعدى إلى إخوة المرتضع وأصوله، هؤلاء ليس بينهم وبين المرضعة نسب ولا سبب. أم الزوجة من الرضاع هل تحرم؟ نعم تحرم، حسنت. أراد أن يتزوج أم أخته من الرضاع، فهل تحل له؟ نعم تحل له. حسنت. أرضعت امرأة بنتا، فهل أخو زوج هذه المرضعة يكون محرما للرضيعة؟ يكون محرما. نعم، حسنت، هذا عمها من الرضاع. عقد زيد على امرأة، فجاء رجلان ذوى عدل شهدا أنها أخته من الرضاع، فهل يلزم فسخه أو له أن يتمادى؟ يلزم الفسخ. نعم، يلزم فسخ العقد. رضع زيد، يلزم فسخ. نعم، حسنت، رضع زيد من جارتهم النصرانية، فلما كبر أراد أن يتزوج ابنتها، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. أحسنت. نعم، تفضل شيخ أسماء الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب النفقات. أنفق على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعا على الإيجاب، ومن أبى قهرا عليه فليبعك حمل أو تكليف ما لم يستطع. وينفق الأب على الإبن إلى بلوغه حرا بكسب عقلا، ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقة محتلمة. والأبوان المعسران ينفق عليهما الإبن بيسر يرفقه، وزوجة الأب الفقير الواحدة وخادم أيضا لها لا زائدة، وزوجة لبائع إن مكنت مطيقة لا مشرف أو أشرفت، ولو لحج سافرت أو مرضت أو حبسته أو له قد حبست. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم. النفقة كما قال ابن عرفة ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف، ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. معتاد خرج به الحلوى والفواكه، فليست بنفقة شرعية. حال الآدمي خرج نحو التبن للبهائم، دون سرف خرج الزائد على ما ينبغي، فهذا من التبذير. وأسباب النفقة ثلاثة: الأول الملك، والثاني القرابة الخاصة، والثالث النكاح وهو أقواها، وقد ذكرها الناظم بهذا الترتيب. فالذي يلزم صرفه بهذه الأسباب هو النفقة الواجبة. قال رحمه الله: أنفق على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعا على الإيجاب. أنفق على الرقيق تجب نفقة الرقيق من طعام وكسوة. قال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. للمملوك طعامه وكسوته. قال: والدواب من غنم وبقر وإبل وخيل وغير ذلك كالطيور المحصورة في قفص. إن لم يكن مرعا على الإيجاب، إن لم يكن مرعا هذا محل الوجوب، فإن كان ثم مرعا ترتع فيه وماء تشرب منه سقط الوجوب. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، أي بسببها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن لم يكن مرعا على الإيجاب، النفقة على الرقيق والدواب واجبة يأثم تاركها. ومن أبى أن ينفق على رقيقه ودوابه قهرا عليه فليباع. رجل عنده دابة لا ينفق عليها، ما الحكم؟ الحكم أنه يؤمر بالإنفاق عليها، فإن أصر أجبر على بيعها لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها إضرار بها، لا ضرر ولا ضرار. فإن أبى أن يبيعها باعها الحاكم قهرا وأعطاه ثمنها. ومن أبى قهرا عليه فليبع، يبيعها عليه الحاكم قهرا ويعطيه ثمنها، كحمل أو تكليف ما لم يستطع. كحمل، حمل الدابة ما لا تستطيع، حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله في العادة، أو تكليف ما لم يستطع، كلف الدابة بما لا تستطيعه من الحرث مثلا، أو كلف الرقيق ما زاد على طاقته من خدمة، فكذلك يباع عليه بعد أمره بالعدل فيه مرة بعد مرة، إن لم يأتمر بيع عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولا تكلفوهم ما يغلبهم. هذا السبب الأول، النفقة على الرقيق والدواب وهي ترجع إلى الملك. السبب الثاني، القرابة الخاصة. قال: وينفق الأب على الابن إلى بلوغه حرا بكسب عقلا. وينفق الأب، الحر الموسر، على الابن هكذا بقطع الهمزة للضرورة، إلى بلوغه حرا، إلى أن يبلغ بشرط حريته. فإن كان رقيقا لم يجب أن ينفق عليه لأن نفقته على سيده بكسب عقلا، حال كونه قادرا على الكسب، فإذا بلغ غير قادر على التكسب بقيت النفقة على الأب، لم تسقط نفقة الأب عليه. كذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة مثلا، هؤلاء إذا بلغوا فتبقى النفقة على آبائهم، لا تسقط النفقة لأنهم غير قادرين على التكسب. عقلا إذا بلغ مجنونا كذلك لم تسقط نفقة الأب عليه. هذا بالنسبة للذكر. أما الأنثى فقال فيها: ولدخول الزوج بالأنثى. أما الأنثى فلا تتوقف النفقة عليها ببلوغها، بل تبقى النفقة على الأب حتى تتزوج ويدخل الزوج بها أو يدعى إلى الدخول، والحال أنها مطيقة للوطء والزوج بالغ. هذه القيود التي ذكرها هنا، ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له، يعني يدعى للدخول، مطيقة محتلمة، مطيقة للوطء. أما إذا كانت غير مطيقة للوطء فإن النفقة تبقى مستمرة على الأب إلى إطاقتها الوطء. محتلمة أي بالغة، يكون زوج بالغة. أما إذا كان زوج صبية فإن النفقة تبقى مستمرة على الأب إلى أن يبلغ الصبي، ولو كانت ابنته مطيقة. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من نفقتي ما يكفيني ويكفي بني، فعلي جناح إذا أخذته من ماله بغير علمه، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا يدل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وسيأتي هذا، ويدل على وجوب نفقة الوالد ذكرا أو أنثى على الأب. إذن الأنثى يبقى الأب ينفق عليها حتى تتزوج ويدخل الزوج بها أو يدعى إلى الدخول، والحال أنها مطيقة والزوج بالغ. فإذا توفرت هذه القيود التي ذكرها في هذا البيت، دخل الزوج بها أو دعي الدخول وهي مطيقة وهو الزوج محتلم، انتقلت النفقة من الأب إلى الزوج. قال رحمه الله: الأبوان المعسران ينفق عليهما الإبن بيسر يرفق، أيضا بقطع الهمزة للضرورة. والأبوان المعسران في حال إعسار الوالدين بأن لم يكن لهما مال يقوم بنفقتهما وكانا عاجزين عن التكسب، إذا كان كذلك وكان الابن موسرا ولم ينفق عليهما فهذا من العقوق، نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: أنت ومالك لأبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، أخرجه الترمذي. والنفقة في هذا كله تكون بما جرى به العرف من طعام وكسوة ومسكن. والأبوان المعسران ينفق عليهما الإبن لا فهما للإبن، فتجب النفقة على الولد ذكرا كان أو أنثى إذا كان موسرا وكان أبواه معسرين. بيسر هذا القيد إذا كان الولد موسرا، يرفق يعني بما زاد عن حاجته. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، أي زائد عن حاجة. وزوجة الأب الفقير الواحدة كما تجب النفقة على الأب فكذلك تجب النفقة على زوجته. فإن كانت له زوجات فلا تتعدد نفقة زوجات الأب بتعددهن، إذا كانت إحداهن أمه أم هذا الابن تعينت هي، وإلا فالقول للأب في الزوجة التي يجب على الوالد أن ينفق عليها. إذا قال الواحدة وزوجة الأب الفقير الواحدة، وخادم أيضا لها لا زائدة، كما تجب النفقة من الوالد على الأب وعلى زوجته فكذلك تجب نفقة خادم زوجة الأب إن كانت أهلا للإخدام. خادم زوجة الأب إذا كانت أهلا للإخدام تجب النفقة عليه، والنفقة تكون على خادم واحد لا أكثر، وخادم أيضا لها لا زائدة، لأن الحاجة تندفع بالواحد عادة. ثم انتقل إلى السبب الثالث، قال: وزوجة لبالغ إن مكنت مطيقة لا مشرف أو أشرفت. هذا السبب الثالث وهو النكاح، وهو أقوى الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر الطويل في الحج لما ذكر النساء، قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أخرجه أبو داود. وهذا يشمل الزوجة، هذا الحديث أن يضيع من يقوت يشمل كل من تلزم نفقته، يشمل الزوجة والقرابة الخاصة والمالك والحيوان، يشمل كل من تقدم. وفي صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. قال: وزوجة لبالغ فلا تجب على الصبي، كما سبق في قوله مطيقة محتلمة. إن مكنت من نفسها مطيقة للوطء وكان قد دخل بها أو دعي للدخول، فإذا توفرت هذه الشروط وجبت النفقة على الزوجة مع قيد هو الذي قال فيه لا مشرف أو أشرفت، يعني ليست مشرفة على الموت ولا هو مشرف على الموت، يعني لا مشرف أو أشرفت، يعني ليس مشرفين على الموت قبل البناء، بأن كانا صحيحين أو كان أحدهما مريضا مرضا خفيفا يمكن معه الاستمتاع. فإن كان مشرفا على الموت ودعي للدخول لم تجب عليه النفقة، أو كانت هي مشرفة على الموت ودعي للدخول فامتنع لم تجب عليه النفقة. فإن دخل بها حال إشرافها على الموت وجبت عليه. والفقهاء يفترضون مثل هذه المسائل ويقررون أحكامها وإن كانت نادرة الوقوع. قال: ولو لحج سافرت أو مرضت أو حبسته أو له قد حبست، ولو لحج سافرت لتؤدي فريضة الحج، المعنى أنه تبقى نفقتها واجبة على الزوج ولو سافرت للحج، أو مرضت، إذا مرضت مرضا لا يتأتى معه الاستمتاع فتبقى النفقة واجبة عليه لأن المانع الطراري ليس من جهتها، ليست هي التي امتنعت منه، أو حبسته بالسجن في دين لها عليه، مثلا حل مؤخر صداقها وامتنع الزوج من الوفاء فسجنه القاضي حتى يدفع لها حقها، حتى في حال سجنه تبقى نفقتها واجبة عليه. أو له قد حبست، حبست هي بدين ترتب في ذمتها لم تعطه لأصحاب الدين وحكم القاضي عليها بالسجن فتبقى نفقتها واجبة عليه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أمين وإياكم. بارك الله فيكم.